مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم عز وقال لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمر الناس فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم. فالقصد أن العزاء بالعكس هذا يعني هذا من حق المسلم على المسلم أن يشاركه في أتراحه كما يشاركه في أفراحه. لكن القصد بالنسبة لما يقع اليوم، أما بالنسبة لنبدأ من المقبرة مثلا، أولا بالنسبة للفظ العزاء عظم الله أجركم، أو لله ما أعطى ولله ما أخذ، أو البقى براسكم، أو ما شابه ذلك من هذه الكلمات يعني التي هي التعازي التي يستخدمها الناس. لا شك أن الأفضل الإنسان يستخدم التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لله ما أعطى ولله ما أخذ سبحانه وتعالى. ولكن لو قال غيرها الأمر فيه سعة، يعني ليس لازما أن يأخذ أو أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن العزاء اللي هو الكلمات هذه التي يقولها ما تجوز إلا بعد الدفن، هذا غير صحيح، بل حتى قبل الدفن. لو مات الآن تأتي وتعظم والميت موجود مثلا، لم يصلى عليه أو لم يغسل أو لم يكفن، يعني غير مرتبطة بالدفن. هذه الكلمات ممكن يقولها الإنسان قبل الدفن كذلك. ثم بعد ذلك إذا جئنا إلى مرحلة الدفن، فالأصل أن النساء لا تتبع الجنائز، وإنما يتبع الجنائز الرجال. أما الصلاة فيصلي الرجال وتصلي النساء على الجنائز، وعائشة صلت على أخيها، وصلى النساء على النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي. فالصلاة على الجنازة يصلي الرجال وتصلي النساء. أما بالنسبة للعزاء فقضية الاجتماع، إذا كان العزاء في المقبرة مثلا يعز الرجل في المقبرة فهذا أمر طيب. أما قضية الاصطفاف أن يصفون هذا من التنظيم، ما في بأس، هذا من التنظيم، بدل ما تصير فوضى والناس تتحاشر هكذا فيصفون بالدور أو كذا، هذا من التنظيم لا بأس به، هذا جيد لا بأس، سواء يعني جاءت فوضى أو جاءت الناس منظمون صار الناس منظمين أو كذا، هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى يعزون. وأيضا قضية الاجتماع في البيوت لاستقبال المعزين سواء كان للرجال أو النساء لا بأس بهذا، لكن بشرط أن لا يقدم الطعام من قبل أهل الميت. فتقديم الطعام هذا كان كما قال عبد الله بن غفور وغيره كنا نعده من النياحة، الاجتماع وتقديم الطعام من النياحة هذا لا يجوز. أما إذا كان يجتمعون في مكان حتى يعني لا يكلف على الناس، خاصة الآن اتسعت المدن مثلا، قد لا يتمكن الإنسان مثلا أن يكون مثلا إخوة يريد أن يعزيهم، هذا ساكن في منطقة وهذا في منطقة وهذا في منطقة، فقد يتكلف في الذهاب إلى هذا ثم هذا، فيجتمعون كلهم في مكان واحد ويستقبلون الناس في هذا المكان، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. هذا إن شاء الله أنه من المصالح المرسلة التي يحتاج إليها الناس. لكن الذي يقع الآن من البعض للأسف وقضية صنع الطعام، الآن بدأ يكثر هذا الأمر، وهو أنه أهل الميت الأصل أنهم مشغولون بميتهم، و يعني جيرانهم يقومون بصنع الطعام لهم وتقديمه. فهنا الذي يحدث ماذا؟ الذي يحدث الآن كل الأسرة تجتمع وليس أهل الميت فقط، يعني قد يجتمع أحيانا أكثر من 50 أو 60، ثم يأتي جيرانهم يجيبون بالذبائح مثلا ذبيحتين أو ثلاث لهؤلاء بحكم أنه والله عندهم ميت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإنما الصحيح أن أهل الميت فقط البيت يصنع الطعام لهذا. أما تجتمع الأسرة كلها الرجال في مكان والنساء في مكان، كل يوم غدا الغداء على فلان والغداء على فلان والغداء على فلان، هذا ما هو صحيح هذا أبدا. وإنما يكون صنع الطعام لأهل الميت، أهل البيت فقط، جيرانهم أو إخوانهم أو أقاربهم وما شابه ذلك يصنعون لهم الطعام لانشغالهم بميتهم. كذلك قضية قراءة القرآن أو توزيع الثواب وما شابه ذلك، توزع مصاحف مثلا على مع أن هذه الحمد انقطعت إلا قليلا، فهذه كذلك يتنبه لها، هذه ليست من السنة بل من البدعة، وإن توزع مصاحف كل واحد يقرأ للجزء ويهديه للميت بهذه الطريقة هذه بدعة. أما إذا كان الإنسان من نفسه يقرأ ثم يهدي الثواب للميت فهذا إن شاء الله لا بأس به وينفع الميت إن شاء الله تعالى. كذلك توزيع الكتيبات أو عمل دروس مثلا للناس، هذا كذلك لا يشرع عمل الدروس للناس في أيام العزاء، تجتمع النساء وتجي واحدة تسوي لهم درس، أو تجتمع الرجال ويجي واحد تسوي لهم درس، ليس هذا مجاله، وإنما يعزي وينصرف بدل هذه الأشياء. كذلك الجلوس مدة طويلة يعني عند الميت، عند أهل الميت كذا، هذا فيه إيذاء لهم. هو المقصود إيش؟ المقصود أن تشاركهم العزاء، أن تبين لهم تأثرك، طيب أن تدعو لميتهم، أما الجلوس والأكل والشرب وما شابه ذلك من الأمور فهذا مما لا ينبغي. بقي ماذا أيضا؟ العدد الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فمن هذا أخذ أهل العلم أن العزاء مدته ثلاثة أيام كما ذكر ابن قدامة وغيره. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان إذا لم يعلم أو لم يتواجد مثلا أنه ما يعزي بعد اليوم الثالث مثلا في الرابع والخامس بالله خلاص انتهى العزاء، مو صحيح، وإنما يعزي ويذهب إليه. بالنسبة لي طالما أن الأمر ذكر عزاء الشيعة، طالما ذكر الأمر لا بأس الإنسان يعزي جاره أو صديقه أو زميله في العمل إذا كان شيعيا، لا بأس أن يعزيه إذا مات له ميت إذا لم يكن عنده شركيات، وهذا إنسان يعني من عامتهم، لكن لا يذهب إلى الحسينية ولا إلى المقبرة ولا إلى مسجدهم، وإنما يعزيه في العمل أو في بيته أو في الهاتف أو إذا لقيه في الطريق. أما هذه الأماكن فلا يذهب إليها. بعد بقي شيء من أمور العزاء سم فيها شركيات. نعم نعم ما في بس صنع طعام تجيب لهم المطعم، ما في بس ما في بس إذا جيرانهم ما جابوا لهم هذا يجيب من المطعم، ما في بس سم برضو. نعم هذا قول، نعم نعم احسنت، هذا قول الشيخ الألباني والشيخ العثيمين انه ما يجوز اجتماعها ثلاثة ايام، ولكن الله العالم انه من المصالح المرسلة كما افتى بذلك الشيخ ابن باز وغيره من اهل العلم، لا بأس به ان شاء الله. اين في خلافين؟ نعم.